نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل الأخ المستمع الكريم أبو همام، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم أبو همام. سؤالي: أنا أسكن في ألمانيا وأسأل عن حكم العمل في دار المسنين للرجال والنساء، علما بأن كبار السن لا يستطيعون خدمة أنفسهم حتى في دخول الخلاء أكرمكم الله، ما حكم العمل في هذه الدور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن حكم العمل في دار المسنين للرجال والنساء إلى آخره، هو المعلوم أن مثل هذا يجر صاحبه، ولا سيما المسنون لهم حق كما هو معلوم من حيث يعني حاجتهم، وهذه الدور جعلت إيواء لأمثال هؤلاء الذين لم يكن عندهم من يعني أقاربهم من يعني يقوم على خدمتهم، وإن كانت قد تكون أقل في بلاد المسلمين، لكن على كل حال السائل حفظه الله يقول في ألمانيا. على كل حال الأصل في هذا يعني الجواز، بل الأجر مع الاحتساب، يعني الأجر مع الاحتساب، ولا سيما أن هؤلاء المسنون إما أن يكونوا عجزة بدنيا، وأحيانا عجزة حتى يعني عقليا إذا كانوا بلغوا سن الخرف أو مرحلة الخرف أو نحو ذلك. لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا عدة أمور، وخاصة في مثل هذه تلك البلاد. أولا، أن لا يكون في العمل أمر محرم كتقديم المشروبات المحرمة والمأكولات المحرمة، وأن يتولى الرجل، فقال إن روح القدس استفاد في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه معصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي الحديث الآخر عند أبي الدرداء كما في صحيح الترغيب: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فيعني ينبغي أن يعلم العبد أن ما قدر له سوف يأتيه، والله عز وجل يقول: وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. هذه هي القاعدة، قاعدة في الرزق وفي غيره. لا شك طبعا أنه قد يكون لبعض الأسباب مثل السحر قد يؤثر بإذن الله عز وجل، أما شعور الإنسان حقيقة، وهذا هو اللي ينبغي أن يلاحظه، شعور الإنسان بأن رزقه غير مبارك، أو أن رزقه قليل، أو أن الله قد ضيق عليه رزقه نحو ذلك، لا، هذا ينبغي أن يفتش نفسه، ينبغي أن يفتش نفسه. لماذا؟ لأن المعاصي لها تأثير كبير جدا في الرزق وفي حياة العبد وفي